بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء العاشر في بيان حكم المد العارض للسكون والمد اللازم والدليل من التحفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الحافظين المخلصين، وبعد، ففي لقائنا السابق فرغنا من توضيح المدود التي سببها الهمس، وهي المد البدل والمد المنفصل والمد المتصل، وبقي من المدود الخمسة الفرعية التي نشأت عن المد الطبيعي بسبب الهمز أو السكون، بقي معنا مدان سببهما السكون، هما المد العارض للسكون والمد اللازم بأقسامه. ونبدأ الآن بعون من الله بتوضيح المد العارض للسكون وأحكامه، فنقول المد العارض للسكون هو أن يأتي بعد حرف المد أو الميل حرف متحرك في آخر الكلمة، ثم يسكن هذا الحرف المتطرف لأجل الوقف، لأن الوقف لا يكون على متحرك بالفتحة أو الكسرة أو الضمة، فيكون هذا السكون عارضا لأجل الوقف فقط. ولذلك سماه المحقق ابن الجزري بالمد للساكن العارض، كالوقف على كلمة العالمين، مد طبيعي وعرض له السكون لأجل الوقف. وككلمات العالمين وشفتين النجدين الخوف القوم. حرف ليم لا مد فيه وصلا، وعرض السكون للحرف الواقع بعد حرف الميم، وذلك من أجل الوقف. هذا النوع كما قلنا يسمى مدا عارضا للسكون أو مد ليم عارض للسكون. وحكمه جواز المد والقصر، أي يجوز مده ويجوز قصره. والمد يكون بمقدار 6 حركات أو بمقدار 4 حركات، فيكون فيه 3 أوجه: الإشباع بمقدار 6 حركات هكذا العالمين وشفتين غنم القوم. ويجوز توسطه بمقدار 4 حركات هكذا رب العالمين ولسانا وشفتين نفشت فيه غنم القوم. ويجوز قصره بمقدار 2 حركات هكذا رب العالمين ولسانا وشفتين نفشت فيه غنم القوم. وهكذا في كل نظير. ولنعلم أن حرفي الليم هما الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما كالأمثلة التي ضربناها، وإنما نبهنا إلى ذلك لأن الياء إذا كسر ما قبلها سميت حرف مد، كياء العالمين، وكذلك الواو إذا ضم ما قبلها سميت حرف مد كواو يقول. ومن هذا نعرف الفرق بين الواو والياء حين وقوع كل منهما حرف مد وحين وقوع كل منهما حرف لين. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى إلحاق حرفي اللين بحروف المد عند الوقف في جواز 3 أوجه. وذهب بعضهم الى التفرقة بين حرف الميم وبين حرف المد، وقالوا ان حرفي الميم فيهما القصر فقط عند الوقف، ومنعوا فيهما التوسط والاشباع نظرا لضعفهما بانفتاح ما قبلهما، ولكن جرى العمل على عدم التفرقة بين حرفي الميم وحروف المد عند الوقف على المد العارض للسكون. ففيهم ثلاثة أوجه: عند الوقف بالسكون المجرد، أما الوقف بالإشمام أو الروض فسيتضح الفرق بين حرف الميم وحرف المد، وذلك عندما نتعرض لبيان الوقف على أواخر الكلم إن شاء الله. بقي معنا بعد ذلك من المدود الفرعية الخمسة المد اللازم، وهو ثاني المدين اللذين سبب مدهما السكون، وله أقسام سنتكلم عليها بعد أن نقدم الشاهد على ما شرحناه قبلا للمد بأنواعه مما تقدم. قال صاحب التحفة في منظومته: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تبتلى، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في موحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، والليل منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. وقال رحمه الله أيضا في بيان ما شرحناه للمدود من وجوب أو جواز أو لزوم، قال: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا متصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. وإليكم بعد هذا بيان حكم المد اللازم وأقسامه، فأقول: المد اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونه أصلي لازم ثابت وصلا ووقفا، على أن يكون حرف المد والحرف الساكن بعده في كلمة واحدة، نحو ما ننطق به مشبعا هكذا: الطامة الكبرى، فما الحاجك. او في حرف مما سيأتي بيانه في اوائل السور كما ننطق هكذا: قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر. فإذا كان حرف المد في كلمة والحرف الساكن بعده في كلمة أخرى، فإن حرف المد يتعين حذفه حينئذ، مثل: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقالوا اتخذ الله ولدا، والمقيم الصلاة، وهكذا. والمد اللازم سمي لازما للزوم مده بمقدار 6 حركات وصلا ووقفا عند العلماء وجميع أئمة الأداء، فقد أجمعوا على لزومه حالة واحدة، حال الوقف والوصل لا يزيد ولا ينقص عن 6 حركات كما سمعنا. وهكذا نسمع المد اللازم وصلا. والصافات صفا، وأيضا وقفا هكذا. والصافات. وأقسام المد اللازم 4 سنوضحها في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. وقبل أن أنهي هذا اللقاء أود أن أذكركم بأن حملة كتاب الله تعالى الذين يرتلونه ويحفظونه ويتلونه حق تلاوته كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمهم وأوصى بإكرامهم وتكريمهم وسماهم اسما ينبض بأعظم المعاني وأقدسها، حيث قال عنهم في حديثه الشريف: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وحملة كتاب الله تعالى أعلى الناس منزلة وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم لا، وقد تسامت هممهم إلى درجة النبوة بما حفظوه في صدورهم من كتاب الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. وحملة كتاب الله تعالى الساهرون به القائمون عليه هم أشراف هذه الأمة، ولم لا، وقد قلدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسام الشرف الأغر حيث قال: أشراف أمتي حملة القرآن. وإلى لقاء مقبل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.